Maşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve afdalus salatu ve etemmut teslimi ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme ec'alil Kur'ana l'azim rabi'a kulubina ve nura sudurina ve jala'a humumina ve gumumina. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على النحو الذي يرضيك عنا واجعله يا رب حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اقبلنا خداما للقرآن العظيم، أكرمنا اللهم بلذة النظر إلى وجهك الكريم، أكرمنا اللهم بلذة النظر إلى وجهك الكريم، أكرمنا اللهم بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اجعلنا في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين. اللهم اجمع لنا الخير كله واصرفنا عن الشر كله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، وهذا بحمد الله وتوفيقه هو الدرس 44 من دروس تفسير الإمام القرطبي رحمه الله تعالى ونفعنا به. بحثنا الماضي كان في موضوع اسم الله سبحانه وتعالى جل جلاله. الله، هل هو يسر بها كتعبير المصطلح الفقهي؟ فكان لا يجهر بها جهره بالفاتحة، فيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. فظن بعض الفقهاء أن البسملة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأها، وكان سيدنا أبو بكر لا يقرأها، وكان سيدنا عمر لا يقرأها، وكان سيدنا عثمان لا يقرأها. وهذا عمل أئمة الحرم إلى يومنا هذا، أنهم لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، ولكن مو معنى أنهم لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم أنهم لا يقرؤونها، لأن بسم الله الرحمن الرحيم ثبتت بالتواتر. يعني إذا كان شاب أو إنسان قارئ عم يعرض القرآن على شيخ وبياخذ منه إجازة، بصح يقرأ أول ما يقرأ في قراءته لهذه الختمة بدون ما يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فورا قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، بصح هذا الكلام؟ ما بصح. ليش؟ لأنه بسم الله الرحمن الرحيم ثبتت بالتواتر أنها من القرآن الكريم. فنحن بدنا نفرق إخواننا بين هل بسم الله الرحمن الرحيم هي من القرآن؟ نعم. بدنا نفرق بقى الآن بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يقرأها ولكن سرا أو شبه سري، وكان يجهر ببقية الفاتحة ويجهر ببقية القرآن الكريم الذي يقرأه بعد الفاتحة. واضح الكلام؟ بحر عيد. إذا إنسان عم يعرض على شيخ القرآن الكريم من أوله إلى آخره، هل يصح أن يبدأ هذا الطالب القارئ يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بدون ما يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم؟ لا، ما بيصح. ليش؟ لأنه ثبتت بالإجماع بالتواتر بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة. واضح الكلام؟ وفي أول كل سورة إلا سورة براءة. نعم. آخر ما قرأناه، طبعا هذا الذي ذكرته لكم هو مجمل ما سنقرأه اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. وقال الحسن أيضا لم تنزل بسم الله الرحمن الرحيم في شيء من القرآن إلا في طاسين، يعني هي سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا إخواننا، لا ينبغي أن يعني ننبه إلى أمر أن قرآنية القرآن يؤخذ بالتواتر عن الشيوخ، عن القراء، بالسند المتصل. واضح الكلام؟ يعني لو إمام من الأئمة الكبار العظام قال أنه بسم الله الرحمن الرحيم ليست من القرآن، وما عنده سند في ذلك، هل يثبت ويصح أن يقول هذا الكلام أو أن نأخذ هذا الكلام نحن عنه نأخذه كأنه كلام صحيح؟ أبدا، مهما بلغ من العلم ومن الاجتهاد والفهم والفقه، هذا القرآن لا يثبت إلا بالسند المتواتر، بالسند المتواتر. فنأخذ القرآن من العلماء القراء الأثبات الذين أخذوا القرآن عن مشايخهم ومشايخهم عن مشايخ مشايخهم، وهكذا إلى التابعين، إلى الصحابة الكرام، إلى رسول الله، إلى جبريل، إلى رب العزة تبارك وتعالى. ثم يقول الإمام القرطبي، وفي هذا الكلام نظر طبعا: والفيصل أن القرآن لا يثبت بالنظر والاستدلال، وإنما يثبت بالنقل المتواتر القطعي الاضطراري. ثم يقول، يعني هذا الكلام إلى الآن ممتاز، لكن انتبهوا ماذا قال ثم: ثم قد اضطرب قول الشافعي فيها في أول كل سورة، شوف، ثم قد اضطرب قول الشافعي فيها في أول كل سورة، فدل على أنها ليست بآية من كل سورة، والحمد لله. طيب هلأ عم تقول، طبعا نحن تلاميذ صغار جدا أمام الإمام القرطبي، لكن الآن عم تقول أنه وإنما يثبت بالنقل المتواتر القطعي، كيف عم تقول ثم قال الشافعي كذا وكذا وكذا؟ أنت عم تقول أنه لازم يكون في تواتر، يعني جمع عن جمع عن جمع، كيف عم تأخذ بقول شخص واحد أو عالم واحد؟ أكرر، الإمام القرطبي عم يقول أنه لا ينبغي أن يكون ما يثبت من القرآن قد نقل تواترا قطعيا. طيب هل عم تقول أنه لازم يكونوا يعني ناس كتار كتير؟ كيف عم تقول هلأ وقال الشافعي واضطرب قول الشافعي فيه؟ ينبغي، إذا أنت حطيت القاعدة، القاعدة أنه لازم يكون في تواتر قطعي، يعني مثل قاضي بيقول له للمدعي: أنا ما بصدقك لتجيب لي 4 شهود في هذه المسألة، ولا يمكن أني أحكم لك إلا لحتى تجيب 4 شهود ثقات وعدول واوا إلى آخره. بعدين قال له: يلا معلي جيب لي 1، بيمشي الحال، في اضطراب بالقول. أنت عم تقول له بدك تجيب 4 شهود للأول وللمدعي الأول والمدعي الثاني، شلون بعدين تقول له يلا معلش 1؟ حطيت قاعدة بدك تمشي عليها، وهي القاعدة غير مختلف فيها عند المسلمين، أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر القطعي. التواتر بنعرفه، التواتر أنه يروي هذا القرآن أو ينقل هذا القرآن جمع عن جمع عن جمع عن جمع كبير كبير، العقل يستحيل، يعني يكذب أن هؤلاء كلهم بيكذبوا. واضح الكلام؟ كلهم من نقل إلينا القرآن كلهم ثقات عدول أثبات. سأعيد كلام القرطبي إخواننا، لأننا دائما نقول كما قال الإمام مالك: ما من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر. قال الإمام القرطبي: والفيصل أن القرآن لا يثبت بالنظر والاستدلال، يعني القرآن ليس محل ساحة اجتهاد. هذا يعني مؤدى كلامه، القرآن ما في واحد يجتهد من عنده أبدا، ولا بحرف ولا بكلمة ولا بنقطة ولا بتشكيل، ما في شيء من عنا أبدا، كله من عند رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إذن والفيصل أن القرآن لا يثبت بالنظر والاستدلال، وإنما يثبت بالنقل المتواتر القطعي الاضطراري. ثم قد اضطرب قول الشافعي فيها في أول كل سورة، فدل أنها ليست بآية من كل سورة، والحمد لله. فإن قيل: فقد روى جماعة قراءتها، وقد تولى الدارقطني جمع ذلك في جزء صححه، يعني جزء يعني كتاب، وهو أحكام القرآن لابن العربي. نعم، قلنا: لسنا ننكر الرواية بذلك، وقد أشرنا إليها، ولنا أخبار ثابتة في مقابلتها رواها الأئمة الثقات والفقهاء الأثبات. روت عائشة في صحيح مسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، تكبيرة الإحرام، والقراءة بالحمد لله رب العالمين. ذكرت لكم إخواننا بالدرس الماضي أنه لو قالت السيدة عائشة أو غيرها من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم، نعرف أن السورة كان يقرأ النبي كل السور بتبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. فإذا كان أنا بدي ميز سورة البقرة عن سورة آل عمران، في أول سورة البقرة فيها بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، فأنا إذا قلت والله فلان قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، أنو ألف لام ميم بيناتهم؟ في سورة البقرة أولها ألف لام ميم، وفي سورة آل عمران ألف لام ميم، وفي سورة الروم أولها ألف لام ميم، وهكذا. فبيختلط بدك تعطي ميزة، بدك تعطي ميزة للسورة، تصدير الكتاب يعني بيجوز ولا ما بيجوز نكتب بسم الله الرحمن الرحيم؟ إذا خلينا نحن نأخذ بقول سعيد بن جبير وتابعه على ذلك أكثر المتأخرين، قال أبو بكر الخطيب: وهو الذي نختاره ونستحبه. إذا يجوز والله تعالى أعلى وأعلم كتابة بسم الله الرحمن الرحيم في أول كتب الشعر، والله تعالى أعلى وأعلم. المسألة السابعة، قال الماوردي: ويقال لمن قال بسم الله مبسمل، لمن قال بسم الله مبسمل. هلا من أحرم شو بنقول عنه؟ يعني أحرم بالحج شو بنقول عنه؟ محرم. من قال بسم الله شو بنسميه؟ مبسمل. وهي لغة مولدة، وهي لغة مولدة، وقد جاءت في الشعر. قال عمر بن أبي ربيعة أبو الخطاب المخزومي شاعر قريش: ولد ليلة مقتل عمر رضي الله عنه، واستشهد غازيا في البحر سنة 93. إذن قال عمر بن أبي ربيعة: لقد بسملت ليلى غداة لقيتها، فيا حبذا ذاك الحبيب المبسمل. لقد بسملت ليلى غداة لقيتها، يعني وقت شافتني قالت بسم الله. لقد بسملت ليلى غداة لقيتها، فيا حبذا ذاك الحبيب المبسمل. قلت: المشهور عن أهل اللغة بسملة. قال يعقوب بن السكيت والمطرز والثعالبي وغيرهم من أهل اللغة: بسمل الرجل إذا قال بسم الله. يقال: قد أكثرت من البسملة، أي من قول بسم الله. أكثرت من البسملة، أي من قول بسم الله. ومثله حوقل الرجل إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله. حوقل الرجل إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وهلل إذا قال لا إله إلا الله. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. إذن وهلل إذا قال لا إله إلا الله، وسبحل إذا قال سبحان الله، وسبحل إذا قال سبحان الله، وحمدل إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم أحد آياتها. هنا مكان الشاهد. وبسم الله الرحمن الرحيم أحد آياتها. في سنن الدارقطني إحداها، بدل أحد آياتها إحداها، يعني إحدى آياتها. نعيد: واحتج الشافعي بما رواه الدارقطني من حديث أبي بكر الحنفي عن عبد الحميد بن جعفر عن نوح بن أبي بلال عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم. إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم أحد آياتها. رفع هذا الحديث عبد الحميد بن جعفر. وعبد الحميد هذا وثقه أحمد بن حنبل رحمه الله ويحيى بن سعيد ويحيى بن معين وأبو حاتم. وأبو حاتم يقول فيه: محله الصدق، وكان سفيان الثوري يضعفه ويحمل عليه، ونوح بن أبي بلال ثقة مشهور. إذن يحتج بهذا الحديث، والله تعالى أعلى وأعلم. وحجة ابن المبارك وأحد قولي الشافعي ما رواه مسلم عن أنس قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه متبسما صلى الله عليه وسلم، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: نزلت علي آنفا سورة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحار، إن شانئك هو الأبتر، وذكر الحديث. الحديث في صحيح مسلم برقم 400، وهو في مسند الإمام أحمد برقم 11996. الحديث صحيح، وسيأتي بكماله في سورة الكوثر إن شاء الله تعالى. إذن حجة ابن المبارك وأحد قولي الشافعي، أي أنها آية من كل سورة، ما رواه مسلم عن أنس قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما صلى الله عليه وسلم. الله يكرمنا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، الله يكرمنا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة متبسما متهللا مستبشرا لنا إن شاء الله. ثم رفع رأسه متبسما صلى الله عليه وسلم، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: نزلت علي آنفا سورة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إذن قال: نزلت علي آنفا سورة، وقرأ من أولها: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، وسيأتي بكماله في سورة الكوثر إن شاء الله تعالى. الخامسة، أي المسألة الخامسة من البسملة، الصحيح من هذه الأقوال قول مالك، هكذا يقول الإمام القرطبي وقوله فيه نظر، لأن القرآن لا يثبت بأخبار الآحاد، وإنما طريقه التواتر القطعي الذي لا يختلف فيه. إذن عرفتوا وين محل المسألة إخواننا؟ المسألة مو أن البسملة لم ترد بتواتر، لا، وردت بتواتر قطعي في كل السور إلى سورة براءة، لكن وين الخلاف؟ الخلاف في مسألة بسيطة، أنه هل نعدها آية مستقلة لوحدها من الفاتحة أم لا نعدها؟ هذا الخلاف، والله تعالى أعلى وأعلم. إذن قال الإمام القرطبي: الخامسة، الصحيح من هذه الأقوال قول مالك، لأن القرآن لا يثبت بأخبار الآحاد، وإنما طريقه التواتر القطعي الذي لا يختلف فيه. قال ابن العربي: ويكفيك أنها ليست من القرآن اختلاف الناس فيها، والقرآن لا يختلف فيه. ونحن نقول أنها غير مختلف فيها، والدليل على ذلك أنها مكتوبة. الآن المصاحف التي تطبع في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، مكتوب فيها بسم الله الرحمن الرحيم في كل السور إلا سورة التوبة. المصاحف التي تطبع في دمشق في الشام أيضا مكتوب فيها بسم الله الرحمن الرحيم، ولا خلاف بين القراء والحفاظ والعلماء في هذا. ثم قال الإمام القرطبي: والأخبار الصحاح التي لا مطعن فيها دالة على أن البسملة ليست بآية من الفاتحة وتخالف غيرها من السور، أو تتميز بلفظ من الألفاظ، يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألف لام ميم السجدة، كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في الفجر بألف لام ميم السجدة، هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأتألك ألف لام ميم السجدة، عرفت أنت أن هذه هي سورة السجدة، لأول ألف لام ميم واللي فيها إيش؟ السجدة، واللي مسمى السجدة. أما لو قال لك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بألف لام ميم، أنو ألف لام ميم؟ أنو سورة؟ البقرة أولها ألف لام ميم، السجدة أولها ألف لام ميم، آل عمران أولها ألف لام ميم، والروم أولها ألف لام ميم، واضح الكلام؟ فأتألق ألف لام ميم السجدة، عرفت أن هذه سورة السجدة اللي أولها ألف لام ميم وفيها سجدة. فلما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، يعني يستفتح بسورة الفاتحة اللي أولها الحمد لله رب العالمين. أما لو قالت كان يستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم ما عرفنا أنو سورة كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم. واضح الكلام؟ طيب. الحديث وسيأتي بكماله. الحديث في صحيح مسلم رقم 498 وهو في مسند أحمد برقم 24030. طبعا أخواننا، يعني طبعا ثبت بالتواتر أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة الفاتحة، لكن هيك بالعقل، طبعا القرآن لا يثبت بالاجتهادات، لكن إنسان عم يقول لك إذا قرأت، إذا ما قرأت بسم الله الرحمن الرحيم صلاتك باطلة، لأنه بسم الله الرحمن الرحيم آية مستقلة بالفاتحة. وعالم آخر عم يقول لك إذا ما قرأت معليش، الأحوط والأفضل والأحسن شو تساوي؟ أنا أقرأها، لأنه في مين عم يقول، ويلي بيقول لي لا، يلي بيقول لي معلش ما تقرأها، إذا قرأتها ما بيقول لي صلاتك باطلة. لحرد عيد عالم من العلماء بيقول لك ما بتصح الفاتحة، وطبعا إذا ما صحت الفاتحة بطلت الصلاة كلها، لأنه الفاتحة ركن من أركان الصلاة. عالم من العلماء قال لك إذا ما قرأت البسملة بسم الله الرحمن الرحيم فاتحتك باطلة وصلاتك باطلة. وعالم من العلماء عم يقول لك إذا ما قرأت البسملة بسم الله الرحمن الرحيم ماشي الحال بيجوز. الورع والأفضل والاحتياط شو يعمل الواحد؟ يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، لأنه باتفاقه الواحد إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم صلاته صحيحة وغير باطلة. أما مختلفين إذا ما قرأنا بسم الله الرحمن الرحيم إيش في خلاف هذا؟ إذا قلنا أنه بسم الله الرحمن الرحيم ما ثبتت بالتواتر، وهي ثبتت بالتواتر. نفس المسألة بقراءة الفاتحة في الصلاة، يعني هذا يكاد يكون اختلاف في الكتب فقط. الأحناف بيقولوا معلش الواحد إذا قرأ الفاتحة أو قرأ غير الفاتحة بيجوز، يعني لو ما قرأ الفاتحة، أسألك بالله اليوم في بتصلي وراء أي إمام حنفي ما بيقرأ الفاتحة؟ في صليت بحياتك وراء إمام حنفي ما قرأ سورة الفاتحة وقال لك فقرأوا ما تيسر منه، عوض ما يقرأ الفاتحة قرأ والضحى والليل إذا سجى؟ ما في حدا بيساويها بالدنيا كلها الآن، لأنه الخلاف صفي فقط وين؟ في الكتب. أما في ساحة المساجد والصلاة والناحية العملية، كل الأئمة أحناف وشافعية ومالكية وحنابلة كلهم يقرؤون سورة الفاتحة. ثم قال الإمام القرطبي رحمه الله: وروى مسلم أيضا عن أنس بن مالك قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخرها. الحديث في صحيح مسلم رقم 399، وفيه أيضا وعثمان، وهو في المسند مسند الإمام أحمد برقم 13337. نعيد الحديث: وروى مسلم أيضا عن أنس بن مالك قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخرها. ثم إن مذهبنا يترجح في ذلك بوجه عظيم وهو المعقول، وذلك أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة انقرضت عليه العصور ومرت عليه الأزمنة والدهور من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زمان مالك، ولم يقرأ أحد فيه قط بسم الله الرحمن الرحيم اتباعا للسنة. وهذا يرد أحاديثكم بيد أن أصحابنا استحبوا قراءتها في النفل، وعليه تحمل الآثار الواردة في قراءتها أو على السعة في ذلك أو على السعة في ذلك. طيب يا سيدنا، إذا استحبوا قراءتها بالنفل بصلاة النفل، صلاة الفرض أولى، ليش تقرأ بالنفل ما تقرأ في الفرض؟ شو يلي رجح، شو يلي رجح عندكم، أن تقرأوها في النفل وأن لا تقرأوها في الفرض؟ أيهما ينبغي الإنسان أن يحتاط في دينه، للفرض أكثر ولا للنفل أكثر؟ أعيد كلام القرطبي. طبعا أخواننا، يعني أنا أقول لكم أن ربي سبحانه وتعالى أكرمني، وهذا شيء يعني فضل وإكرام من الله سبحانه وتعالى، أني عندما أحضر الدرس من القرطبي أقرأ عبارة القرطبي مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وخمسة حتى أستوعبها تمام، وأقرأ البحث من أوله إلى آخره، بحث مثلا الاستعاذة، بحث البسملة، حتى يعني يكون عندي فكرة دقيقة عن الموضوع من أوله إلى آخره، وأعيد تحضير الدرس مرة وتنتين وثلاثة وأربعة وخمسة من فضل الله سبحانه وتعالى. فلذلك يعني إذا رأيتموني أدقق النظر في كل كلمة وفي كل عبارة يقرأها، فتحملوني شوية، الله يبارك فيكم، لأننا يعني نريد من هذه الدروس أن نستمتع بالعلم، أن نستمتع بالعلم إن شاء الله. يقول: بيد أن أصحابنا استحبوا قراءتها في النفل، وعليه تحمل الآثار الواردة في قراءتها أو على السعة في ذلك. على السعة في ذلك يعني كما ذكرت لكم، إذا قرأها ليس بمخطئ عند من يقول أنه يجوز أن لا يقرأها. قال مالك: ولا بأس أن يقرأ بها في النافلة، يعني يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في النافلة. قال: ومن يعرض القرآن عرضا، ومن يعرض القرآن عرضا. أخواننا، الله يجزينا الخير، أئمتنا القراء مو كانوا يعني يتساهلوا بكلمة في القرآن، كان حرف إذا مرقق ينبغي أن ترققه، وما رققته يعد لك الآية كلها، إلا عيد رقق هذا الحرف. إذا همس، همس ما جبته، يقول لك عيد جيب الهمس. إذا السماء انشقت، بدك تجيب الهمس. إذا قلت إذا السماء انشقت، بيقول لك المقرئ أعيد وجيب الهمس. فلح تفوتن بسم الله الرحمن الرحيم يلي ما بي يلي، إذا جبت الحرف كاملا إلا ناقص مو منه، من الحرف، من صفة من صفاته الهمس، ما جبته بيقول لك عيدها، لحي مشي لك أنه ما تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وجملة مذهب مالك وأصحابه أنها ليست عندهم آية من فاتحة الكتاب ولا غيرها، ولا يقرأ بها المصلي في المكتوبة، يعني في الصلاة المكتوبة، في فاتحة الكتاب ولا في غيرها سرا ولا جهرا، ويجوز أن يقرأها في النوافل. أعيد: وجملة مذهب مالك وأصحابه أنها ليست عندهم آية، يعني البسملة، أنها ليست عندهم آية من فاتحة الكتاب ولا غيرها، ولا يقرأ بها المصلي في المكتوبة في فاتحة الكتاب ولا في غيرها سرا ولا جهرا، سرا ولا جهرا، ويجوز أن يقرأها في النوافل. هذا هو المشهور من مذهبه عند أصحابه. وعنه، عن الإمام مالك، يعني رواية أخرى أنها تقرأ أول السورة في النوافل، ولا تقرأ أول أم القرآن، ولا تقرأ أول أم القرآن. وروى عنه ابن نافع: ابتداء القراءة بها في الصلاة الفرض والنفل ولا تترك بحال. وروى عنه ابن نافع: ابتداء القراءة بها في الصلاة الفرض والنفل، قال: ولا تترك بحال. ولعل هذا هو المذهب الراجح في مذهب الإمام مالك. ومن أهل المدينة من يقول إنه لا بد فيها من بسم الله الرحمن الرحيم، يعني لا بد فيها في الفاتحة. منهم ابن عمر وابن شهاب، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد، وهذا يدل على أن المسألة مسألة اجتهادية لا قطعية كما ظنه بعض الجهال من المتفقهة. الله يغفرنا ويغفر لجميع المسلمين. قال: وهذا يدل على أن المسألة مسألة اجتهادية لا قطعية كما ظنه بعض الجهال من المتفقهة، الذي يلزم على قوله تكفير المسلمين وليس كما ظن لوجود الاختلاف المذكور، والحمد لله. إذن أعيد: بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة ثبتت بالقطعية بالتواتر، وفي أول كل سورة ثبتت بالقطعية وبالتواتر إلا في أول سورة براءة. نحن أخواننا وقت بناخذ الحديث بناخذه عن المحدثين، ما بناخذه عن القراء. يعني ممكن يكون عالم قارئ مقرئ وليس بمحدث. لما بدي حديث بروح لعند مين؟ لعند القارئ المقرئ ولا بروح لعند المحدث؟ بروح لعند المحدث. قال: الحمد لله، وحمدلا إذا قال الحمد لله، وحيصلا إذا قال حي على الصلاة، وحيصلا إذا قال حي على الصلاة، وجعفلا إذا قال جعلت فداك، جعلت فداك، وجعفلا إذا قال جعلت فداك، وحيفلا إذا قال حي على الفلاح، وحيفلا إذا قال حي على الفلاح. ولم يذكر المطرز الحيصلة إذا قال حي على الصلاة، وجعفل إذا قال جعلت فداك، وطبقل إذا قال أطال الله بقاءك، وطبقل إذا قال أطال الله بقاءك، ودمعز إذا قال أدام الله عزك، ودمعز إذا قال أدام الله عزك. فيكم تعيدوهن؟ إذن حوقل إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وحيصل إذا قال حي على الصلاة، وحيفل إذا قال حي على الفلاح، ودمعز إذا قال أدام الله عزك، وطبقل إذا قال طبقل إذا قال أطال الله بقاءك. نعم، جعفل إذا قال جعلت فداك، وبسملا إذا قال بسم الله. الثامنة، أي المسألة الثامنة، الإمام القرطبي رحمه الله اختصارا يقول الثامنة، لكن نحن يعني نفصل. إذن المسألة الثامنة: ندب الشرع إلى ذكر البسملة في أول كل فعل كالأكل والشرب والنحر والجماع والطهارة وركوب البحر إلى غير ذلك من الأفعال. قال الله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. كل أمر بدك تساوي قول بسم الله، بدك تأكل قول بسم الله، بدك تشرب قول بسم الله، أي أمر بدك تكتب قول بسم الله. إذا ندب الشرع إلى ذكر البسملة في أول كل فعل كالأكل والشرب والنحر والجماع والطهارة وركوب البحر إلى غير ذلك من الأفعال. قال الله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. قال الله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. الأنعام، الآية 118. وقال سبحانه وتعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، في سورة هود الآية 41. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغلق بابك واذكر اسم الله، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، وأوكي سقاءك واذكر اسم الله. كل أمر اذكر الله فيه. إذن أغلق بابك واذكر اسم الله. كانوا أخواننا آباءنا وأجدادنا ما يتحركوا حركة إلا يقولوا بسم الله أو لا حول ولا قوة إلا بالله، أو يذكروا الله سبحانه وتعالى، أو يقولوا يا الله يا رب يا كريم يا معين يا حفيظ. هالجيل انقرض أو كأنه انقرض. يعني هذا الجيل الذي كان يذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا ما تسمعنا اليوم، عم تتمنى الناس بس يتخاطبوا مخاطبة إسلامية، إذا واحد شاف الثاني يقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والثاني يرد عليه هاي باي شلونك تفضل شرف، هاي كلها مو إسلامية. في شيء أكمل، في هلأ واحد بيقول لي والله هيك تعرفنا، في شيء أكمل، في شيء أحلى، في شيء أزرف، في شيء أطيب، السلام عليكم. وقال عليه الصلاة والسلام، طبعا هذا الحديث الذي مر معنا رواه البخاري برقم 3280 وأخرج أحمد في المسند برقم 14434، أغلق بابك واذكر اسم الله، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، لا تتركوا إخواننا طعام مكشف، بدك تترك طعام مثلا خارج البراد حط فوق منه شيء غطيه، اجعل له غطاء. إذن واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، وأوكي سقاءك، يعني ما يحفظ فيه الماء أيضا، واذكر اسم الله. هذا الحديث رواه البخاري وأحمد. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم وأحمد، حديث متفق عليه، لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله، قال إيش؟ بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. رواه أحمد في المسند برقم 1867. والبخارات كثيرة استعملوها في المراسلات الرسمية وغيرها استغناء عن تكرار الكلمات المعروفة والمألوفة والمتفق عليها. إذن 13 بسم الله تكتب بغير ألف. طبعا نعيد القول إخواننا أنه الإمام القرطبي الله يرضى عنه ويجزيه عن الأمة كل خير جماع لكل المسائل التي وقعت تحت يده، والله تعالى أعلى وأعلم، مسائل فقهية، مسائل قراءات، مسائل لغوية. فسنرى في درسنا اليوم يتوغل أو يدقق ويحقق في موضوع الاسم، يعني كلمة اسم من أين جاءت، ما هي اشتقاقها، ما هو مصدرها، ما هو جمعها، ما هو تصغيرها، وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذن بسم الله تكتب بغير ألف، استغني عنها بباء الإلصاق اللي هي باء بسمي، باء بسمي، في اللفظ والخط لكثرة الاستعمال، يعني اختصارا بخلاف قوله اقرأ باسم ربك. شوفوا إخواننا هذا دليل أن القرآن الكريم بلغ منتهى غاية الدقة والنقل. بسم الله لا نكتب الألف فيها، أما اقرأ باسم ربك الذي خلق نكتب إيش؟ نكتب الألف فيها. اقرأ باسم ربك الذي خلق، باسم أربعة أحرف، الباء والألف والسين والميم، أما بسم الله الرحمن الرحيم في باسم ثلاثة أحرف. إذن لكثرة الاستعمال بخلاف قوله اقرأ باسم ربك فإنها لم تحذف لقلة الاستعمال. طبعا وهكذا التواتر، يعني مصحف سيدنا عثمان هكذا بسم الله بدون ألف، اقرأ باسم ربك بألف. واختلفوا في حذفها مع الرحمن والقاهر، فقال الكسائي وسعيد الأخفش تحذف الألف، وقال يحيى بن زياد لا تحذف إلا مع بسم الله فقط لأن الاستعمال إنما كثر فيه. طبعا الرحمن إذا بدنا نكتبها مثل ما نلفظها لازم نحط بعد الميم إيش؟ ألف. الرحمن، أما كيف نحن بنكتبها؟ الرحمن بدون ألف. نعم. المسألة 14، واختلف في تخصيص باء الجر بالكسر على ثلاثة معان، واختلف في تخصيص باء الجر بالكسر على ثلاثة معاني، فقيل ليناسب لفظها عملها، وقيل لما كانت الباء لا تدخل إلا على الأسماء خصت بالخفض الذي لا يكون إلا في الأسماء، يعني ليش مكسور الباء باسمي. الثالث ليفرق بينها وبين ما قد يكون من الحروف اسما، من الحروف اسما، نحو الكاف في قول الشاعر: ورحنا كابن الماء يجنب وسطنا. ابن الماء طائر، طائرها إلا في النمل وحدها. أيضا نقول هذا الكلام فيه نظر. يقول الإمام القرطبي: والأخبار والصحاح التي لا مطعن فيها. طيب كيف يقول لا مطعن فيها والآن يأتي بحديث مسلم في صحيح مسلم رواه مسلم وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، كيف عم يقول؟ طيب، روى مسلم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال أي الله سبحانه وتعالى: مجدني عبدي، وقال مرة: فوض إلي عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، انتبهوا يا أخواننا، إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الحديث في صحيح مسلم برقم 395 وفي مسند أحمد برقم 7291. فقوله سبحانه: قسمت الصلاة، يريد الفاتحة، وسماها صلاة لأن الصلاة لا تصح إلا بها. في خلاف بين الأحناف والشافعية أو الجمهور أنه هل نقرأ الفاتحة أم لا نقرأ الفاتحة. الصحيح أنه ينبغي أن تقرأ الفاتحة، لأنه حتى الأحناف ما قالوا أنه الإنسان إذا قرأ الفاتحة صلاته غير صحيحة. على العكس من ذلك، في حدا صلى وراء إنسان حنفي، مذهب حنفي، ما قرأ الفاتحة هذا الحنفي، كله بيقرأ الفاتحة. فهذا الخلاف أصبح خلاف في الكتب فقط، أما على أرض الواقع ليس له يعني وجود، والله تعالى أعلى وأعلم. فقوله سبحانه: قسمت الصلاة، يريد الفاتحة، وسماها صلاة لأن الصلاة لا تصح إلا بها. فجعل الثلاث الآيات الأول لنفسه، واختص بها تبارك اسمه، ولم يختلف المسلمون فيها. ثم الآية الرابعة جعلها بينه وبين عبده، لأنها تضمنت تذلل العبد وطلب الاستعانة: إياك نعبد وإياك نستعين، وذلك يتضمن تعظيم الله تعالى. ثم ثلاث آيات تتمة سبع آيات. يعني وين عم يستشهد الآن الإمام في هذا الكلام؟ أنه في الحديث اللي رواه الآن مسلم وأحمد أنه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين يقول الله سبحانه وتعالى: حمدني عبدي. نعم، فما ذكر بسم الله الرحمن الرحيم، ما ذكر إيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ومما يدل على أنها ثلاث قوله: هؤلاء لعبدي، يعني ثلاث آيات. يعني هو شو بده يرجح؟ بده يرجح أنه البسملة ليست آية واحدة، بده يثبت أنه الحمد لله رب العالمين آية، الرحمن الرحيم آية، مالك يوم الدين آية. أديش صاروا؟ ثلاث آيات. إياك نعبد وإياك نستعين آية، شو صاروا؟ أربعة. اهدنا الصراط المستقيم خمسة، صراط الذين أنعمت عليهم ستة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبعة. واضح الكلام؟ يعني بده يحيد بسم الله الرحمن الرحيم ويثبت أن البسملة من هذا الحديث ليست من الفاتحة. طبعا على طب شو الإجابة على هذا الكلام إخواننا؟ مين بيقول لي الإجابة؟ أنه بسم الله الرحمن الرحيم على قول غير المكي والكوفي يعني اللي هو البصري والشامي والمدني لا يعدها آية، الكوفي والبصري يعدها آية، فبسم الله الرحمن الرحيم هي من السورة وليست آية مستقلة لوحدها. نعم. ومما يدل على أنها ثلاث قوله هؤلاء لعبدي أخرجه مالك، ولم يقل هاتان، شايف شلون؟ يعني بده يقول أنه الحمد لله رب العالمين آية، الرحمن الرحيم آية، مالك يوم الدين آية، صاروا ثلاثة. فهذا يدل على أن أنعمت عليهم آية. قال ابن بكير قال مالك أنعمت عليهم آية، ثم الآية السابعة إلى آخرها، فثبت بهذه القسمة التي قسمها الله تعالى وبقوله عليه السلام لأبي كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال فقرأت الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها أن البسملة ليست بآية منها. قريب رقم 6388، ومسلم برقم 1434 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. شايفين يعني في هذا الظرف الدقيق ينبغي أن تقول بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. إذن وقال لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. منين عم تلاقي بعض الأولاد وبعض يعني نسأل الله العفو والعافية بيقول لك كأنه شيطان؟ منين؟ ما في تسمية. ممكن هذا شيء يكون يعني واحد يقول لك يا أخي لا يعني واحد بظرف فلا وقت يسميه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ما بدك تطلع ولد صالح ولا بدك يطلع ولد شيطان عفريت شائع الأرض طالع مثل ما بيقولوا. فاحرص على هذه الأمور اللي أنت بتحسبها أنه يعني هي فيها وبلاها بيمشي الحال، لا ما بيمشي الحال. نعم. وقال لعمر بن أبي السلامة أو قال لعمر بن أبي السلامة يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا الفرق يا أخواننا بين المؤمن وبين غير المؤمن، بين الملتزم وبين غير الملتزم. المؤمن في آداب للطعام، في آداب للطعام كثيرة، منها أنه عندما يريد أن يباشر الطعام أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث رواه أحمد في المسند برقم 16332، والبخاري برقم 5376، ومسلم برقم 2022 من حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم وأحمد إن الشيطان ليستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، إن الشيطان ليستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه. قطعة من حديث حذيفة رضي الله عنه أخرجه أحمد برقم 23249 ومسلم برقم 2017. شو بتخسر إذا قلت بسم الله؟ بتكلفك كتير. في بعض الشباب يعني أخي نحن بالجامعة بالكافيتيريا بالبوفيه بسيران بكذا يعني لا يحرج أني أنا أقول بسم الله. لك مين عم يطعميك هالطعام؟ مين عم يخليك تمضغه؟ مين عم يخليه ينزل لمعدتك؟ مين عم يخرج لك يا؟ مين عم يمتعك فيه هالطعام؟ مين؟ أقل ما تقول بسم الله. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ هل من خالق؟ لا لك والله يا أخوان الواحد لو بيأكل، يعني نحن نسأل الله العفو والعافية من أطايب الطعام للرغيف السخن، ما هيك؟ لك مين عم يطعميك هالرغيف السخن؟ مين عم يطعميك هالرغيف السخن؟ مين عم يهيئ لك يا؟ ما في ناس عم تموت من الجوع؟ احمدوا الله يا أخواننا، احمدوا الله على نعم الله سبحانه وتعالى علينا التي لا تعد ولا تحصى. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم وأحمد: من لم يذبح فليذبح باسم الله، من لم يذبح فليذبح باسم الله. قطعة من حديث جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه، أخرجه أحمد برقم 18815 والبخاري برقم 985 ومسلم برقم 1960. إذن قال عليه الصلاة والسلام: من لم يذبح فليذبح باسم الله. شوفوا لاحظوا الإمام القرطبي الله يرضى عنه جاب لنا كذا حديث، عدة أحاديث في بسم الله. وما كان عندهم كمبيوتر وقتها، من قرون ما كان في كمبيوتر، يعني ما شاء الله. وشكى إليه عثمان بن أبي العاص وجعا، نعم، يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. الحديث أخرج أحمد برقم 16268 ومسلم برقم 2202 واللفظ له، هذا الحديث لفظ المسلم من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه. وصف نبوية: ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، يعني قول بسم الله بسم الله بسم الله. هذا يعني ممكن أنه نحن ناخذ دليل في بعض العوام خاصة بين النساء، بيقولوا بدنا نعمل جلسة بسمية، هيك بسموها بسمية. هذا البيت هو لامرئ القيس، والبيت في ديوانه صفحة 176، وشطره الثاني: تصوب فيه العين طورا وترتقي، تصوب فيه العين طورا وترتقي. قال شارحه يقول: رحنا بفرس كأنه ابن الماء في خفته وسرعة عدوه، وابن الماء طائر، أي بمثل ابن الماء وما كان مثله. نعيد القول الثالث ليفرق بينها وبين ما قد يكون من الحروف اسما، نحو الكاف في قول الشاعر: ورحنا بك، هي الكاف كاف إيش؟ تشبيه، يعني ما هيك؟ ورحنا بكبن الماء يجنب وسطنا، أي بمثل ابن الماء. نعم. المسألة الخامسة عشرة: اسم وزنه افعل، ضرب وزنها ايش؟ فعل. طيب اسم شو وزنها؟ افعل، والذاهب منه الواو، والذاهب منه الواو، لأنه من سموت، وجمعه أسماء، جمعه أسماء. بنت الصديق ما اسمها؟ أسماء، الله يرضى عنها وعن أبيها. وتصغيره سمي، سمي في أسماء، أو بعض البنات بتسمي إيش؟ سمية، سمية مثل رقية، ما هيك؟ بيسموا أسماء، بيسموا أسماء وبيسموا إيش؟ سمية. وتصغيره سمي، سمي. واختلف في تقدير أصله، فقيل فعل وقيل فعل. قال الجوهري: وأسماء يكون جمعا لهذا الوزن، وهو مثل جذع وأجذاع وقفل وأقفال، جذع وأجذاع وقفل وأقفال، وهذا لا تدرك صيغته إلا بالسماع، اللغة كلها سمع أخواننا، اللغة كلها سمع. هاي ليش اسمها مثلا طاولة؟ هيك سمعنا أنه هي طاولة، مبدأ فلسفي. هذا ليش اسمه باب؟ هيك سمعنا أنه هذا باب. طبعا وكله تعليم من الله. ربي شو ماذا قال؟ وعلم آدم الأسماء كلها. إذن وهذا لا تدرك صيغته إلا بالسماع. وفيه أربع لغات: اسم بالكسر، وأسم بالضم. قال أحمد بن يحيى: من ضم الألف أخذه من سموت أو سموت أسمو. طبعا بدنا ننتبه إخواننا أن الألف هنا هي في حقيقتها همزة، في حقيقتها همزة. بتقول اسم شو بالفوز؟ بالفوز همزة، ما بالفوز ألف. بالفوز إيش؟ همزة. إي اسم، اسم آ أسماء. شو بالفوز؟ همزة. نعم. من ضم الألف أخذه من سموت أو سموت أسمو، ومن كسره أخذه من سميت أسمى. ويقال سمن وسمن، مو سمون، سمن. ويقال سمن وسمن. وينشد والله أسماك سمن، سمن يعني إيش؟ يعني اسما. والله أسماك يعني سماك. والله أسماك سمن مباركا يعني اسما مباركا. آثرك الله به إيثارك. وقال آخر: وعامنا أعجبنا مقدمه يدعى أبا السمح وقرضاب سمه أو سمه، مبتركا لكل عظم يلحمه، مبتركا لكل عظم يلحمه. قرضب الرجل إذا أكل شيئا يابسا فهو قرضاب. سمه أو سمه بالضم والكسر جميعا. ومنه قول الآخر: باسم الذي في كل سورة سمه. وسكنت السين من باسم، باسم اعتلالا على غير قياس. وألف ألف وصل، تعرفوا في ألف وصل وفي قطع أو همزة قطع وهمزة وصل. وربما جعلها الشاعر ألف قطع للضرورة، ألف قطع للضرورة. طبعا بالشعر، بالشعر وتكون في ضرورة يعني يتسامح في تغيير، يعني في الخروج عن القاعدة اللغوية. وما أنا بالمخسوس في جذم المالك، ولا من تسمى ثم يلتزم الاسم. يعني شو قصده؟ قصده أنه وضع إيش؟ الهمزة مفروض على القاعدة اللغوية ثم يلتزم الاسم. الاسم همزة وصل مو همزة قطع، لكن الشاعر جاب لضرورة الشعر همزة قطع. ثم يلتزم الاسم. المسألة السادسة عشرة: تقول العرب في النسب إلى الاسم سموي، سموي أو سموية، سموية، وإن شئت اسمية. تركته على حاله، وجمعه أسماء، وجمعه أسماء. وجمع الأسماء أسام، جمع الاسم أسماء، وجمع الأسماء جمع الجمع أسام. في اسم وفي جمع للاسم وفي جمع للجمع، اسم وأسماء وأسام. وحكى الفراء: أعيذك بأسماوات الله، لكن هذا غير مستعمل. نعم، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. طبعا كما يقول أهل اللغة يعني يستحسن كما قال الله سبحانه وتعالى وما أرسل. هلا هذا الحديث إخواننا كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال فقرأت الحمد لله رب العالمين، هذا لتمييز الفاتحة عن غيرها. هلا لو كان قال له سيدنا أبي أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، كل السور أولها بسم الله الرحمن الرحيم، فشوية اللي بيميز السورة عن غيرها أن تقرأ بعد بسم الله الرحمن الرحيم تتميز الآية عن السورة عن غيرها. يعني شوية اللي بيميز مثلا سورة البقرة عن سورة آل عمران أن تقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، وافتتاحية آل عمران أيضا ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ألف لام ميم السجدة، ألف لام ميم السجدة، لأنه في عدة سور أولها ألف لام ميم. واضح الكلام؟ إذن لو قال له سيدنا أبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، لو قال له أفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم، أنو سورة معناتها؟ ما يميز سورة عن سورة ما هو؟ الآية الأولى التي تختلف عن مطلع السورة، الحمد لله رب العالمين. إذن يقول الإمام القرطبي فثبت بهذه القسمة التي قسمها الله تعالى وبقوله عليه السلام لأبي كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة، قال فقرأت الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها. قطعة من حديث أخرجه مالك في الموطأ. يقول حتى أتيت على آخرها، استشهد الإمام القرطبي أن البسملة ليست بآية منها، وكذا عد أهل المدينة وأهل الشام وأهل البصرة، وأكثر القراء عدوا أنعمت عليهم آية، ذكرنا الخلاف. وكذا روى قتادة عن أبي نضرة عن أبي هريرة قال الآية السادسة أنعمت عليهم، وأما أهل الكوفة من القراء والفقهاء فإنهم عدوا فيها بسم الله الرحمن الرحيم ولم يعدوا أنعمت عليهم. فإن قيل، الآن الإمام القرطبي يقول فإن قيل فإنها ثبتت في المصحف وهي مكتوبة بخطه ونقلت نقله كما نقلت في النمل وذلك متواتر عنهم، قلنا ما ذكرتموه صحيح، ولكن لكونها قرآنا أو لكونها فاصلة بين السور. يعني الإمام القرطبي الله يرضى عنه بده يجرد بسم الله الرحمن الرحيم من القرآنية وبده يكسيها ثوب أنه هي فقط للفصل بين السور، وهذا ليس بصحيح. شوف هذا الدليل الذي نقوله، فإن قيل فإنها ثبتت في المصحف وهي مكتوبة بخطه يعني نفس خط المصحف ونقلت نقله يعني بالتواتر كما نقلت في النمل وذلك متواتر عنهم، هي ثلاث أدلة من أقوى الأدلة على أن بسم الله الرحمن الرحيم من كل سورة. قلنا، يرد الآن الإمام القرطبي الله يرضى عنه، شوفوا أخواننا طالما عم تحاور عالم لا تخاف، أما إذا حاورت جاهل يعني بدك تتلقى الأذى والشتائم والغمز واللمز والانتقاص والسب، طالما في ساحة العلماء أنت بخير. فشوف من إنصاف الإمام القرطبي أنه يأتي برأيه ويأتي برأي من خالفه ويرد عليه، وهذا شأن العلماء، وإذا اجتهد العالم أو الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ونحن نأخذ برأي من قال أنها من القرآن الكريم. إذن يرد الآن الإمام القرطبي يقول قلنا ما ذكرتموه صحيح، ولكن لكونها قرآنا أو لكونها فاصلة بين السور، كما روي عن الصحابة كنا لا نعرف انقضاء السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم، أخرجه أبو داود. شوف أنت من الحديث تأخذ الجواب، قال حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم. أعيد، يقول الإمام القرطبي قلنا ما ذكرتموه صحيح، ولكن لكونها قرآنا أو لكونها فاصلة بين السور، يعني الإمام القرطبي بده يعتبر بسم الله الرحمن الرحيم مثل عمل فني إن صح التعبير يفصل بين السور وليست من القرآن، يعني بده يجردها عن القرآن. كما روي عن الصحابة، شوفوا الآن يستشهد بهذا الكلام، كما روي عن الصحابة: كنا لا نعرف انقضاء السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم. أخرجه أبو داود. طيب الجواب بقلب الحديث اللي أنت عم تستشهد فيه، حتى إيش؟ تنزل، معناتها بسم الله الرحمن الرحيم إيش؟ وحي، قرآن. أخرجه أبو داود رقم 788 من حديث ابن عباس، ولفظه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه. شوفها، حتى إيش؟ تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. إخواننا وقت بتستعرض أقوال العلماء بتلاقي متعة سبحان الله، وقت بتقرأ كل كلمة وكل حرف وبتدقق فيها يعني أيضا ترى متعة. ما هيك؟ وقت بدي فقه بروح لعند المقرئ ولا لعند المحدث ولا لعند الفقيه؟ بروح لعند الفقيه. في وقت بدي قرآن وتواتر بروح لعند أهل الحديث ولا لعند أهل الفقه ولا لعند أهل القرآن؟ بروح لعند أهل القرآن. أظن المسألة أصبحت واضحة. وقد ذهب جمع من العلماء إلى الإسرار بها مع الفاتحة، منهم أبو حنيفة. شايفين أبو حنيفة يقول أنه تقرأها لكن إيش؟ سرا. وقد ذهب جمع من العلماء إلى الإسرار بها، يعني بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم مع الفاتحة، منهم أبو حنيفة والثوري. وروي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وعمار وابن الزبير رضي الله عنهم جميعا، وهو قول الحكم وحماد، وبه قال أحمد بن حنبل وأبو عبيد. وروي عن الأوزاعي مثل ذلك، حكاه أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار، الجزء الرابع صفحة 207. واحتجوا من الأثر في ذلك بما رواه منصور بن زاذان عن أنس بن مالك قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعنا. شوف هذه الرواية، فلم يسمعنا، معناتها قرأها. صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم. أخرجه النسائي في السنن الصغرى. وما رواه عمار بن رزيق عن الأعمش عن شعبة عن ثابت عن أنس قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. الحديث أخرجه أحمد في المسند رقم 13784. إذن انتبهوا إلى دقة من يقول ذلك، قال: فلم أسمع أحدا منهم يجهر. يجهر معناته كان إيش؟ يقرأها سرا، هذا مفهوم المخالفة. فلم أسمع أحدا منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. قلت: هذا قول حسن وعليه تتفق الآثار عن أنس ولا تضاد ويخرج به من الخلاف في قراءة البسملة، أو يخرج به من الخلاف في قراءة البسملة. وقد روي عن سعيد بن جبير قال: كان المشركون يحضرون المسجد فإذا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا: هذا محمد يذكر رحمن اليمامة، يعنون مسيلمة، فأمر أن يخافت ببسم الله الرحمن الرحيم. ونزل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، الآية في سورة الإسراء 110. والحديث أخرج أبو داود في المراسيل 34. قال الترمذي: الحكيم أبو عبد الله: فبقي ذلك إلى يومنا هذا على ذلك الرسم، وإن زالت العلة، كما بقي الرمل في الطواف وإن زالت العلة، وبقيت المخافتة في صلاة النهار وإن زالت العلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. اللهم صب علينا الخير صبا، اللهم صب علينا الخير صبا، اللهم صب علينا الخير صبا. اجمع لنا الخير كله، واصرفنا عن الشر كله، اجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا، آمنا مطمئنا سخاء رخاء هو وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. آمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.